بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، كما قرأنا في الدرس الماضي الجوازم التي تجزم فعلا واحدا، وهي لم ولما، وكذلك لا الناهية، ولا الدعائية كذلك نقول فيها، يعني إذا كان من الأدنى إلى الأعلى. ولم هي حرف جازم، طريقة الإعراب حرف جزم ونفي وقلب. ولما كذلك هي جازمة لكنها خصائص تختلف على لم، من حيث أن الفعل بعد لما متوقع الحصول بخلاف لم. وكذلك لما ليست هي مختصة فقط بالفعل أو الجملة المضارعية، قد تدخل على الجملة الماضوية كذلك. ومنها لام الأمر والدعاء كذلك، ولا الناهية ولا الدعائية. الآن سننتقل إلى ما هو أوسع في الجوازم، وهو ما يلزم فعليه مضارعا. يعني هذه الأدوات هي شرطية، أولا هي أدوات شرطية، ومعنى شرطية أن الشرط تحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط، هذه خصيصة الشرط. فهذه الأدوات هي يعني حروف، منها ما هو حروف ومنها ما هو أسماء. الجواز قسم حروف وقسم أسماء. إذا كانت أسماء يعني لها محل من الإعراب، سواء كان في محل رفع مبتدأ أو حال أو ظرف، على حسب يعني سياق الجملة. فنقول مثلا إن تدرس تنجح، هذه إن شرطي يعني شرط النجاح الدراسة، شرط النجاح الدراسة، فجواب الشرط وجزاؤه هو النجاح، وتدرس هي فعل الشرط. وإن هذه الفعل هي حرف شرط جاز، لا محل لها من الإعراب لأنها حرف. أو مثلا في المقابل نقول من يذكر الله يفلح، فهنا ينكر فعل الشرط ويفلح جوابه جزاؤه. من هنا اسم شرط ليس فعل، فلنرى ما محله من الإعراب هنا. فهنا من اسم شرط جازم تجزم فعلين مضارعين، الأول يسمى فعل الشرط والثاني جوابه جزاؤه في محل رفع مبتدأ. ثم بعد الحال المبتدأ يحتاج إلى خبر، فهذه الجملة من فعل الشرط وجواب الشرط هي الخبر. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني فعل الشرط هو الخبر وحده. المذهب الثالث أن جواب الشرط هو الخبر وحده. واضح؟ ثلاثة مذاهب نحوية في ذلك. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين أمين: ثم لما فرغ منا يجزم فعلا واحدا وكلها حروف أخذ يتكلم على ما يجزم فعلا، يعني تجزم فعلا واحدا كلها حروف، لم ولا من أمر ولا الناهي حروف، وكلها أسماء إلا إن وإذما فهما حرفان. فقال يعني إن وإذما حرفان، والبواقي كلها أسماء. وإن الواو حرف عطف، إن معطوف على لم مبني على السكون في محل رفع، يعني أن الأول مما يجزم فعلين إن، وهي حرف يجزم المضارع لفظا والماضي محلا، يعني محلا إذا دخل إن على جملة فعلية ماضوية، يعني فعل ماضي، يعني إن دخل رجل أكرمه، فهنا دخل فعل ماضي يبنى على فتح في محل جزم فعل الشرط. واضح؟ في محل جزم فعل الشرط. ويقرب معنى الماضي للاستقبال. نعم، فإن هنا للمستقبل يستقبل به. إن تدرس تنجح، ما في المستقبل لا يكون قبل ذلك. نعم. قال هم عكس لم. عكس لم. وثم قال والمجزومان بهما إما مضارعان بها بها. والمجزومان بها إما مضارعان مضارعان مضارعان نحو إن يقوم زيد يقوم عمرو. فيقوم الأول إن يقوم زيد يقوم عمرو. الفعل الأول يقوم هذا الفعل الشرطي ويقوم الثاني جواب الشرطي والجزاء. فنقول إن حرف شرط جازم يقوم فعل الشرط مجزوم على تجزمه تكون ضائع في آخره زي ما ذكر فاعل يقوم جواب الشرطي وجزاؤه مجزوم. نعم. وإعرابه إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه يقوم فعل مضارع مجزوم بإن فعل الشرط وعلامة الجزم السكون وزيد فعل مرفوع بالضمة الظاهرة ويقوم الثاني فعل مضارع أيضا مجزوم بأن جواب الشرط وعلامة الجزم السكون وعمر فعل مرفوع وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وإما ماضيان نحو إن قام زيد قام عمرو وإعرابه كما تقدم إلا أنك تقول في قام فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم في إن فعل الشرط وكذلك في جوابه أو يكون إن يعني تقوله على الماضي كما قلت تدخل إن على الماضي لست مختصة بالمضارع فقط. نعم. ولذلك يكون فعل شرط هذا الماضي في محل جزم مجزوم محله لا لفظا نقول فيما بعد أن نعربه كفعل ماضي مع ومعلوم كيف نعربه فعل ماضي مبني على الفتح وقلنا أن الماضي دائما مبني ما معنى البناء أن يلزم حالة واحدة بمعنى أنه لا تأثير للعوامل الداخلة عليه من حيث أنها تغير آخره لأن التغيير الآخر بسبب العامل هو الإعراب ثم بعد ذلك نقول في محل جزم فعل الشرط في محل جزم فعل الشرط أو يكون الأول مضارعا والثاني ماضيا نحو إن يقم زيد قام عمرو والأول ماضيا والثاني مضارعا نحو إن قام زيد يقوم عمرو وإعراب المثالين كما مر في نظيرهم وما الواو حرف عطف ما معطوف على لم مبني على السكون في محل رفع يعني أن الثانية مما يجزم فعلين ما وهي في الأصل موضوعة يعني ما تكون هي ما هذه من أدوات العموم مرة معنى هذا في الأصول ما معنى في الأدوات العموم يعني تفيد الاستغراق الشمول هذا واحد اثنين ما تختص بغير العقل تختص بغير العقل وتستعمل للعقل وتستعمل كذلك للعقل نعم وخلق لكم ما في الأرض جميعا ما أشجار وجبال ويعني بحار ومشاكل ذلك من كل المكون واضح ويدخل فيه العاقل تبعا خلق ما في السماوات وما في الأرض من الإنسان لكنه أقل يعني واضح تدخل يعني يدخل العاقل فيها تبعا وقد تكون تستعمل العاقل بمحضن مثلا وما تنفق من خير لا اي نعم هنا العقل وما تنفق من خير يعلمه الله واضح فهنا استعملت للعاقل استعملت للعاقل لكن مجازا ليس حقيقه وانما مجازا يعني تتعاوران لكن الاصل ما لغير العاقل ومن العاقل وهنا من كذلك نفسه حالة ما استعمل لغير العاقل ومنهم من يمشي على بطنه دواب من كذلك من تفيد العمر. قال ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت نحو قوله تعالى وما تفعل من خير. ضمنت يعني من حيث المعنى والدلالة، ما يعني فيها رائحة الشرط، لما كان فيها رائحة الشرط جزمت. وما تفعل من خير يعلمه الله، يعلمه جواب الشرط وجزم. ثبت حال هنا لها محل من الإعراب لأنها اسم فعل شرط. طيب هنا وما تفعل من خير يعلمه الله، جفت الشهادة وما تفعل من خير يعلمه الله. طيب ننظر ما هنا نرى تفعل حتى تتعلم طريقة الأفعال. تفعل هذا لازم أم متعدد؟ يعني يحتاج إلى مفعول به أم لا؟ يحتاج مفعول به. طيب أين مفعول به الذي يخصه؟ ليس موجودا، ولذلك ما هي المفعول به؟ فنقول مالك اسم شرط جازم يجزم فعلين مضارعين، الأول فعل شرطه والثاني جواب شرطه وجزاؤه في محل نصب مفعول به مقدم. واضح؟ طيب إذا استوفى مفعوله وقت المبتدأ، إذا استوفى مفعوله إذا كان متعدي إلى مفعول واحد، أما إذا كان متعدي إلى مفعولين ولم يستوف الثاني يكون مفعول به ثاني، وهكذا الإعراب. نعم، وإعرابه وإعراب الواو للاستئناس ما اسم شرط جازم مفعول به مقدم لتفعل مبني على السكون في محل نصب، وتفعل فعل مضارع مجزوم ببناء فعل الشرط وعلامة الجزم حذف النون. الواو فاعل ومن خير جار ومن متعلق بمحذوف بيان بما، ويعلم فعل مضارع مجزوم بما جواب الشرط وعلامة جزمه السكون. والهاء مفعول به مبني على الضم في محل النصب، والله فعل مفعول بالضمة الظاهرة. ومن الواو حرف عطف من معطوف على لم مبني على السكون في محل رفع، يعني أن الثالث مما يجزم فعلين من وهي في الأصل موضوعة بمن يعقل. ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت نحو قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به وإعرابه. ولذلك أنا أرى أن هذا العاقل من يعمل سوءا يعني من المكلفين، وشرط التكليف كما تعلمون العاقل. وإعرابه من اسم شرط جازم مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، ويعمل فعل مضارع مجزوم بمن فعل الشرط وعلامة جزمه السكون، والفاعل مستتر جواز تقديره هو يعود على من، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ وهو من وسوءا مفعول به منصوب بالفتحة الظاهرة. رأيتم من هنا مبتدأ لأن يعمل استوفى مفعوله فتكون مبتدأ. نعم. ويجزى فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعله، يعني مبني المجهول سيأتي معنى هذا. من يعمل سوءا يجزى به، جزاء يجزي، يجزى مبني المجهول يعني مبني لما لم يسمى فاعله، وهذه هذا هكذا المتقدمون يسمونه، أو مبني للمجهول يعني الفاعل لم يسمى. نعم. قال وعلامة الجزم حرف الألف، والفتح قبلها دليل عليها، ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على من، وبه جار ومجرور متعلق بالجزاء. ومهما هنا في أعرابه نقص، أين الخبر؟ يجب أن تعلم الخبر. نعم، قلنا الجملة، الجملة الشرطية هذه هي الخبر. نعم. ومهما الواو حرف عطف مهما معطوف على لم مبني على السكون في محل رفع، يعني أن الرابع مما يلزم فعلين مهما، وهي في الأصل موضوعة بما لا يعتل. لا عربنا، لا إنه عربنا. قال وجملة من الفعل والفعل، نعم عرب في محل رفع خبر. يعني هنا ماذا فعل؟ يعني هذا هو المذهب الراجح، من يعمل سوءا يجزى به. يعني هنا فعل الشرط والخبر، يعمل سوء، يعمل سوء، يعني يعمل هو سوء. هذا معنى الفعل والفعل، يعمل هذا الفعل، فعل الشرط مجزوم، هو من هو الفعل ضمير مستتر جواز تقديره هو سوء المفعول به. هذه الجملة من الفعل والفعل هي خبر مبتدأ اللي هو من، هذا هو الراجح. نعم هناك مذهب الثاني كما قلت لكم الكل، وهناك ما قال جواب الشرط والجزاء. نعم سأذكرهم في الحاشية كلهم اللي نذكرهم ابتداء. نعم مثل ما ثم ضمنت معنى الشرط تجزمت نحو قوله تعالى مهما تأثينا، كذلك مهما اسم شرط جازم، اسم شرط جازم، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. هذه إعرابها يعني الآن أو أهم شيء في الإعراب المعنى هو اللي يوضح المعنى، مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن. هنا تلاحظ الجواب، يعني ليس لتسحرنا مفمشت، ليس هناك فائدة، ليس هناك جزاء وجواب. مهما تأتنا به من آية لتسحرنا، مرت معنى هذه لي لتسحرنا في النواصل، لم هذه مسموها تعليلية، لم التعليل. طيب تسحرنا ما أعرفه فعل مضارع منصوب بأن المضمر جوازا بعد أن يفعل، وعلامة نصب هي فتح الضايع، فتح الضايع. فما نحن لك بمؤمنين، هنا الفاء هذه رابطة لجواب الشرط، رابطة لجواب الشرط. نعم وإعرابه مهما اسم شرط جازم مبتدأ مبني على السكون في محل رفع، وتأتي فعل مضارع ملزوم بمهما فعل الشرط، وعلامة الجزم حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها، والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وأنا مفعول به مبني على السكون في محل النصب، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر مبتدأ، وهو مهما وبه جار ومجرور متعلق بتأتي، ومن آية جار ومجرور بيان لا بمهنة في محل نصب على، يعني من هذه هي البيانية ليست تبعيضية في البيان، معنى من معاني من. نعم قال ومن آية جار ومجرور بيان لمهما في محل نصب على الحال. يعني هذه أعراب يعني بالنسبة إليكم صعب قليلا، يعني أحتاج إلى أنه هنا من آية جار ومجرور متعلقان بحال محذوفة من وصاحب الحال هي الهاء. نعم على كل هذا لا يهم. نعم من بعد في محل نصب على الحال من الهاء به واللام لام كي، وتسحر فعل مضارع منصوب من أي لام كي أو التعليل يعني كذا. وتسحر فعل مضارع منصوب بأن مضمر جوازا بعد لام كي سيئة بعد لام كي، وعلامة نصب الفتحة الظاهرة، والفاعل مستترا وجوبا تقديره أنت، ونا مفعول به مبني على السكون في محل نصب، وبها جار ومجرور متعلق بتسحر، وكاء من كما نحن لك بمؤمنين الفاء رابطة لجواب الشرط. قلنا أنه مهما اسم شرط جازم يجزم فعلين المضارعين الأول فعل الشرط وجزاء، فعل الشرط والثاني جواب الشرط وجزاءه في محل رقم الثلاث. طيب الآن فعل الشرط تأتي، فعل الشرط تأتي نصيب إلى الجواب. فما نحن، فما نحن لك بمؤمنين، فهذه الفاء رابطة لجواب الشرط، واضح؟ طيب الآن قبل أن يقرأ شكل ما هذه، فما نحن له بمؤمنين، ما هذه نافية. طيب فما نحن له بمؤمنين، هل أول هنا الماء حجازية أم تميمية؟ سهل العملية وفاضح. حجازية يعني تعمل عمل ليس، تميمية يعني نافية لا تعمل عمل ليس. فإذا قلنا أن الماء حجازية فليس نحن له بمؤمنين، فتكون نحن اسم ليس، لأنه ليس من أخوات كان ترفع الاسم وتنصب الخبر، فتكون نحن اسم ليس له جار مجرور بمؤمنين. الباء هذه حرف جر زائد، لأن الباء غالبا بعد إذا كانت بعد النفي تكون زائدة. مؤمنين اسم مجرور لفظا منصوب محالا على أنه خبر ليس، هذا إذا كانت حجازية. أم إذا كانت تميمية لا عمل لها، ما نافية، نحن مبتدأ يعني ضمير رفع منفصل في محل رفع مبتدأ به جر مجرور بمؤمنين. الباء هذه ظهر جر مؤمنين اسم مجرور وعلامة جره هي كذا كذا، وجر مجرور متعلقان بخبر محذوف تقديره وما نحن له كائنين بمؤمنين، كائنين بمؤمنين، واضح؟ لا لا نسيت لأنه ما نافية. فهنا الباء حرف جر زائد ومؤمنين اسم مجرور لفظا مرفوع مرفوع محلا على أنه خبر المبتدا، يعني فما نحن له مؤمنين، لأنه الباء حرف جر زائد لا عمل له، واضح؟ نعيد، إذا كانت تميمية ما نافية لعمل لها، نحن ضمير رفع منفصل في محل مبتدا، لك جار مجرور متعلقان، فما نحن مؤمنون، مؤمنون فما نحن مؤمنون لك متعلقان بمؤمنين، لأنه يعني مشتق صفة. الباء حرف جر زائد، مؤمنين اسم مجرور لفظا مرفوع محل على أنه خبر المبتدا. وهنا الباء هذه أفادت تأكيدا، أفادت تأكيد، فما نحن لك بمؤمنين. نعم والفاء من فما واقع في جواب مهما وما نافية، فإن جعلت ما حجازية عملت عمل ليس من رفع الاسم ونصب الخبر، ونحن اسمها مبني على الضم في محل رفع، ولك جار ومجرور متعلق بمؤمنين، وبمؤمنين الباء حرف جر زائد، ومؤمنين خبر ما منصوب وعلامة نصبه، لأن الطريقة أغلب العرب أعقد يعني، وعلامة نصبه هي مقدرة في آخره، منع من ظهورها استغراب المحل بالياء المجلوبة لأجل حرف الجر الزائد. أيسر من هذا أن تقول مجرور لفظا ومنصوب محل على أنه خبر ليس. نعم، أما هذا تحفظوه أفضل تفصيل. نعم، وإن جعلت ما تميمية كانت غير عاملة، ونحن مبتدا مبني على الضم في محل رفع، وبمؤمنين الباء حرف جر زائد، ومؤمنين خبر المبتدا مرفوع بواو مقدرة في آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالباء الياء المجذوبة لأجل حرف الجر الزائد. والجملة من ما واسمها وخبرها على الأول، ومن المبتدأ أو الخبر على الثاني في محل جزم جواب الشرط. وإذ ما يعني على الأول إذا كانت تميمية، وعلى الثاني إذا كانت حجازية، وعلى الثاني إذا كانت تميمية. ومن المبتدا والخبر على الثاني اذا كان تميميه لا عمل لنا ما يعني نحن هو المبتدا وبمؤمنين هو خبر. نعم نقول هذا ان شاء الله تعالى الناس واضحه واضحه. وإذن الواو حرف عطف إذن معطوف على لم مبني على السكون في محل رفع. إذن قلت أنها حرف وقلنا إذن وإذن حروف. نعم يعني أن الخامسة مما يجزم فعلين إذن وهي موضوعة للدلالة على تعلق الجواب على الشرط على تعليق الجواب. وهي موضوعة للدلالة على تعليق الجواب على الشرط. كان وإذا كانت حرفا وهو مذهب سيبويه أنها حرف فهو الراجح عند النحويين. هناك من قال أنها اسم ظرف المبرد بن السراج. وإذا كانت حرفا على الأصح كما قول كقول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه به تلف من إياه تأمر آتيا. وإنك هذا من شواهد الفطر والشذوذ. وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف هذا هو جواب الشخص أو كمجزوم بحق حرف العلم من إياه تأمر آتيا. نعم الآن سيعرض البيت كله وإعرابه وإنك الواو بحسب ما قبلها وإن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر. والكاف اسمها مبني على الفتح في محل النصب. وإذ ما حرف شرط جازم يجزم فعليه الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. وتأتي فعل مضارع مجزوم بإذ ما فعل الشرط وعلامة جزم حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. وما اسم موصول بمعنى الذي مفعول به بتأتي مبني على السكون في محل النصب. تمشي واصل للاسم الموصول يعني. وانك اذ ما تاتي الذي انت امر الذي انت امر مفعول به لتاتي يعني. وان من انت ضمير منفصل زيد الذي على طريقه الخليل يعني. انت كلها ضمير رفع منفصل علاش ان وحل والتالي في الخطاب لا زيد ضمير رفع نعم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب لا محل له من الإعراب. آمر خبر مبتدئ مرفوع بالضمة الظاهرة. وبه الباء حرف جر والهاء ضمير عائد على ما مبني على السكون في محل جر. والجملة من المبتدأ والخبر لا محل لها من الإعراب. فيك موصول يعني للذي وتلك فعل مضارع مجزوم بإذن جواب الشرط وعلامة جزم حذف الياء والكسرة قبلها دليل عليها. ومن اسم موصول بمعنى الذي مفعول أول بتلف مبني على السكون في محل النصب لأن تلف يعني يعني بتعدى إلى مفعولين فالمفعول الأول به تلف الذي إياه تأمر آتيا. نعم وإيا ضمير منفصل من مفعول مقدم بتأمر يعني به تلفي من تأمر إياه آتيا فهو مفعول لتأمر. نعم مبني على السكون في محل النصب. والهاء حرف دال على الغيبة. وتأمر فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة. والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت. والجملة من الفعل والفاعل صلة صلة من والعائد لها يعني به تلفي من به تلفي الذي تأمر إياه آتيا تأمر إياه بحلي تلفي موصول آتيا هو خبر الثاني لتلفي واضح؟ يعني تلفي الموصول اسم الموصول هو مفتقر إلى صلته وإلا لا يكون له معنى ولذلك به تلفي من الذي يعني إياه لأن هذا خبأ ومفعول مقدم نرجعه المكان لأنه هنا يقدم لمعنى بلاغي أو الاختصار به تلفي من تأمر إياه هنا المعنى تام من تأمر إياه من منفردة لا تؤدي أي معنى آتيا واضح آتيا مفعول به ثاني لتلفي نعم والعائد الهاء من إياه وآتيا المفعول الثاني لثلثي منصوب بالفتح في وجملة إذما وشرطها وجوازها في محل رفع خبر إن نعم وأي وأي الواو حرف عطف أي معطوف على لم والمعطوف على المرفوع المرفوع يعني أن الثالث مما يجزم فعلين أي وهي في الأصل بحسب ما تضاف إليه ثم ضمنت معنى الشرط فجزمت نحو قوله تعالى أي ما تدعو فله الأسماء الحسنى وإعرابه تدعو فله أي ما تدعو فله فهنا انتهى رابط الجواب نعم وإعرابه أي اسم شرط جازم مفعول مقدم لتدعو تدعو أي تدعو يعني يتعدى أين فعله ومفعوله هذه أيا تدعو أيا تدعو أيا أيما تدعو ما هذه زائدة أيما تدعو فله فله الأسماء الحسنى فيها ربط لجواب الشرط وله هذه جواب مجرور نعم وإعرابه أي اسم شرط جازم مفعول مقدم لتدعو منصوب بالفتحة الظاهرة وما زائدة وتدعو فعل مضارع ملزوم بأي فعل الشرط وعلامة جزم حذف النون والواو لأنه من الأمثلة الخمسة والواو ضمير منطق في المرجع عن السكون في محل رفع فاعل والألف فارقة هذه نعم والواو فاعل والفاء من قوله فله واقعة في جواب أي وله جار ومجرور متعلق بمحذوف محذوف خبر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخر مرفوع بضمة ظاهرة والحسنى صفة للأسماء وصفة المرفوع مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط وهو أي وإنما قرئت الجملة هنا بالفاء لأنها لا تصلح أن تكون فعلا للشرط فوجب قرنها بالفاء لأنها القاعدة إن جملة اسمية لأنها جملة اسمية نعم أن جواب الشرط إذا لم يصلح أن يكون فعلا للشرط تعين قرنه بالفاء وذلك في 70 مواضع معلومة عنده نعم اسمية وطلبية اسمية وطلبية وبنن وقد البيت جاي البيت اسمية وطلبية وبجامدة وبلن وقد اسمية وطلبية وبجامدة وبما ولن وقد والسين وبالتسير في حاجة منها المهم أذنها والتقاومون الأولى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني هذه جملة طلبية ثالثها الجملة التي فعلها جمع إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. رابعها المقرونة بقد إن يسرق فقد. الإسمية المثال الذي ذكره قبل قليل أيا ما تدعو فله الأسماء والحسن إسمية طلبية وبجامد. ربيع وقد. خميس المقرونة بالتنفيذ وإن خفتم عليه وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. هذه التنفيذ وسوف يعني مستقبل. السادسة المقرونة بلن وما يفعل من خير فلن يكفروه. سابعها المقرونة بما فإن توليتم فما سألتكم من أجر. اسمية وطلبية وبجامد وبما ولن وبما ولن وقد. لا ما مش هكذا. اسمية وطلبية وبجامد وبما ولن وقد وسوف بالتنفيذ. اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وسوف بالتنفيذ. هذه هي مسترعة. واضح؟ نعم. واضح. ومتى؟ ومتى الواو حرف وعطف متى معطوف على لم مبني على السكون في محله رفع، يعني أن السابع مما يجزم فعلين متى وهي في حفظة السماء ثم ضمنت معنى الشرطي فجزمت نحو قول الشاعر. ايش اسمه هذا؟ الحجاج بن يوسف الثقفي. أنا ابن جلا وطلاع الثنايا متى أضع الإمامة فتعرفون. يعني يهدد. نعم. وإعرابه متى اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاؤه وهي في محل نصب. في محل نصب مفعول فيه ظرف زمن على الظرفية الزمنية، لأنه يعني يدل على ماذا؟ متى تدل على الزمن الظرف. نعم. متى أضع الإمامة تعرفوني أضع الإمامة. أضع الظرفية الزمنية يعني متى أضع حرك بالكسر لالتقاء الساكنين. وأضع فعل مضارع مجزوم بمتى فعل الشرط وعلامة جزم السكون وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين. والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنا. والإمامة مفعول به منصوب بفتحة الظاهرة. وتعرفونني فعل مضارع مجزوم بمتى تعرفوني. وتعرفوني فعل مضارع مجزوم بمتى جواب الشرط وعلامة جزمه حذف النون. والواو فعل والنون الموجودة للوقاية يعني بين الواو والياء نون في التعريفو إي إي مي للوقاية حتى نستطيع أن ننطق بالياء تعريفو إي تعريفو إي فأتي بالنون لنقيها هذا الإشكال تعريفو مي. واضح؟ نعم. والياء مفعول به مبني على السكون في محل نصب وأصله تعرفونني بنونين فحذفت النون الرفع الأولى للجزم. تعرفون حذفت ليس تلك النون القط تشتغل بل تلك النون ليست نون الرفع ثبوت النون لا هو مجزوم فالأمثلة الخط تنجم به حذف النون فتلك تعرفوني ليست نون الرفع وإنما هي نون واضح. هو أصل تعرفه يعني. نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.